عقد الاجتماع الموسع للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية التاسعة لاتحاد شباب كيم إل سونغ كيم جونغ إلي في بيونغ يانغ يوم 28 من هذا الشهر. حضره أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الشباب وأعضاؤها المرشحون وكوادر اتحاد الشباب في المركز والمناطق المحلية وعاملو مجال تربية الشباب والناشئين خارج المدرسة. دوقشت فيه مهام منظمات اتحاد الشباب لتمام تنفيذ المهام المتروهة في كلمة ألقاها القائد الأول المحترم كيم جونغ في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكوريين بيونغ: ليكن أعضاء رابطة الناشئين أبناء وبنات ثوريين ناشئين حقيقيين للوطن الاشتراكي.